هذه المباحث الخمسة التي اشتملت عليها هذه الأبيات الستة هي من قبيل ما يقبل ويرد، لأن بعضها من قبيل المردود غير المقبول وبعضها مقبول، ففيه المتروك والشاذ والمنكر، هذه من قبيل ما يرد، والمحفوظ والمعروف هذه من قبيل ما يقبل. وذكر الشاذ والمحفوظ على حدة والمعروف والمنكر على حدة، لأن كل من الاثنين يتقابلان، الشاذ يقابله المحفوظ والمعروف يقابله المنكر والمنكر يقابله المعروف. لهذا جعل من هذه المباحث الأربعة في موضعين، لأنه جعل الاثنين المتقابلين في مبحث واحد، وإن كان كل منهما يعتبر نوعا من الأنواع يعني مستقلا، إلا أنه لما كان كل واحد منهما يقابل الآخر جمع بينهما، لأن الكلام فيهما واحد لتقابلهما. فبدأ بالشاذ والمحفوظ، عرف المحفوظ بأنه المقبول الذي خالف من هو أرجح منه، خالف من هو أرجح منه، خالف من هو الشاذ، عرف الشاذ بأنه مخالفة من هو أرجح منه. ويقابل ذلك المحفوظ وهو مخالفة من هو أرجح بمن هو دونه، لأنه يقابل، لأن هذا شخص مقبول يعتمد عليه ولكن خالف من هو أعلى منه. وعكسه المحفوظ وهو أن يخالف من كان أعلى، من كان دونه من يقبل حديثه. لهذا قال: وذي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، يعني مخالفا أرجح منه، مخالفا لشخص هو أقوى منه وأرجح منه وأوثق منه. هذا هو تعريف الشاذ. إذن كل من الشاذ والمحفوظ راويهما ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكن لما جاء التقابل بينهما وصار الاختلاف بينهما بحيث لا يمكن التوفيق بين الروايات، ولا بد من الترجيح، ولا بد من قبول أحد الاثنين ورد الآخر، صار الذي يقبل ويقدم يسمى محفوظا، والذي يؤخر ولا يقبل يسمى شاذا، وإن كان صاحبه ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكنه لا مجال لقبول حديثه مع وجود المخالفة التي لا وجه للجمع ولا سبيل للجمع بين تلك الروايات. وإذا فراوي الشاذ ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه وليس ممن يرد حديثه لضعفه، وإنما يرد للمخالفة لمن هو أرجح منه. والمحفوظ خالفه من هو دونه. وإذا فتقدم رواية من كان أحفظ، من كان يعني أرجح، من كان أوثق على رواية من دونه. والتعريف الذي عرفه السيوطي في هذا البيت تعريف جيد، وهو أحسن من تعريف من عرف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أحسن منه هذا التعريف، لأن هذا قيد الشاذ والمحفوظ بأن يكون الرواة ثقات، لكن المقبول كما هو معلوم ليس مقصورا على من كان موصوفا بالثقة، بل هناك درجات دون الثقة يقبل حديث من كان موصوفا بها كالصدوق، يعني من خف ضبطه وقل يعني عن غيره ممن هو أقوى منه فإنه يقبل حديثه. وإذا فالتعبير بالمقبول يعني من يقبل حديثه أولى من التعبير بالثقة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أحسن منه مخالفة من يقبل حديثه لمن هو أرجح منه. مخالفة من يقبل حديثه لمن هو أرجح منه. إذن هذا التعريف تعريف جيد وتعريف أدق من تعريف من عرفه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن هذا قاصر لا يدخل تحته من كان دون الثقة ممن يقبل حديثه. وأما تعريف المقبول يدخل فيه الثقة وغير الثقة، مقبول الحديث يدخل فيه الثقة وغير الثقة، رواية الثقة ورواية الصدوق الذي هو دون الثقة والذي خف ضبطه والذي يكون حديثه حسنا لذاته، كما سبق أن عرفنا فيما مضى تعريف الحسن لذاته والصحيح، وأن الصحيح ما جمع شروط الخمسة والحسن ما خف أحد الشروط الخمسة وهو الضبط والإتقان، فإنه يقبل حديثه ويكون حديثه حسنا. وإذا فالتعبير بالمقبول أو مخالفة المقبول لمن هو أرجح هذا هو التعريف الصحيح، وهذا هو التعريف الجامع الذي لا يخرج منه شيء، بخلاف التعريف الثاني الذي هو رواية الثقة أو مخالفة الثقة من هو وثق منه، فإنه يخرج منه من كان دون الثقة، يخرج منه من كان دون الثقة. وأما هذا التعريف الذي قال في السيوطي وفي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجحا، هذا هو الصحيح. يعني ما روى المقبول الرواية، ما روى مقبول الرواية مخالفا من هو أرجح منه ومن هو أقوى منه، هذا يسمى شاذا. فلا يقبل الشاذ ويترك ولا يعمل به، لأنه يقدم عليه رواية الأرجح الذي تسمى المحفوظ، الذي يطلق عليها المحفوظ، وذلك أنه مع قبول رواية كل منهما، إلا أنه لا يمكن قبولهما معا ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر. وإذا تقدم رواية من كان أتقن ومن كان أولى ومن كان أكثر من حيث الرواية. والشاذ كما هو معلوم هو رواية مقبول الرواية، وإذا فرد حديثه بسبب المخالفة وعدم إمكان التوفيق بين الروايات، وأنه لا بد من قبول أحدهما دون الآخر. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم في صلاة الكسوف، فإنه جاء في بعض الروايات وأكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. وخالف بعض الرواة فروى أنها ثلاث ركوعات كل ركعة بثلاث ركوعات، مع أنها كلها تحكي قصة واحدة، كلها تتحدث عن صلاة الكسوف يوم مات إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكلها تتحدث في قضية واحدة وتتحدث عن صلاة واحدة سليت مرة واحدة. فثقات رووها بأنه ثلاث كل ركعة بها ركوعان، وبعض الرواة عند مسلم روى رواية أخرى غير هذه الرواية وهي ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، في ركعة واحدة ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة واحدة في صلاة الكسوف يوم مات منه إبراهيم، كسبت الشمس يوم مات منه إبراهيم، وخطب الخطبة المشهورة التي من أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. وإذا فعلم بأن إحدى الروايتين محفوظة وإحداهما شاذة، لأن لو كان الرسول صلى صلاتين يمكن تحمل هذه على حال وهذه على حال، ولكن الرسول صلى صلاة واحدة هي يوم مات ابنه إبراهيم، والأحاديث تتحدث عن تلك الصلاة التي يوم مات ابنه إبراهيم. فإن الرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعان هذه محفوظة، والرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعات هذه شاذة. ليه؟ الذين رواها ثقات أو الذي رواها ثقة، لكن لا يمكن أن يوفق بينهما لأنها تحكي صلاة واحدة، وإذا فأحدهم قد ضبط وأحدهم قد حصل منه الوهم أو حصل منه الغلط. فتكون تلك الرواية خطأ ويحكم عليها بأنها شاذة، ويقدم المحفوظ على الشاذ، يقدم المحفوظ على الشاذ، لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا سبيل إلى النسخ، ولا بد من الترجيح، والترجيح إنما يكون للرواية التي رواتها أكثر وهي يعني وهم أحفظ. ولهذا البخاري رحمه الله ما روى تلك الروايات التي فيها ثلاث ركوعات، وإنما روى التي فيها ركوعان فقط. وأما مسلم روى هذه وروى هذه، روى هذه وروى هذه، فإذا مخالفة الثقة الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات في الركعة الواحدة خالف رواية الذين رووا أنه صلى صلاة الكسوف بركوعين في الركعة الواحدة، ركعين في الركعة الواحدة. كذلك أيضا الحديث الذي ورد في مسلم هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث 70,000 الذي يخرجون في بلاد الحسام ولا عذاب، وإن أكثر الروايات فيها الاسترقاء، لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون، وفي رواية من الروايات عند مسلم فيها لا يرقون، جاء بكلمة لا يرقون، والبخاري رحمه الله ليست عنده هذه الرواية، وإنما عنده الاسترقاء، وكذلك عند مسلم الاسترقاء، ولكنه جاء في بعض الروايات الرقية. فهذه فيها مخالفة، لأن الحديث واحد، وفي قصة يعني هؤلاء 70,000 الذين يخرجون في بدر الحسين ولا عذاب، فأحد الرواة روى يرقون، فخالف غيره ممن الرواة الكثيرون والأوثق الذين رووا يسترقون وما رووا يرقون، وهذا الذي روى يرقون وانفرد بها خالف بذلك أولئك الذين رووا يسترقون. ثم أيضا من ناحية المعنى هي مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رقى وهو سيد المتوكلين، رقى ورقي، فكيف يكون من صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يرقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقى، هو نفسه قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام دون أن يسترقي، رقاه جبريل ورقى نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام. فإذا كلمة يرقون هذه شاذة، ورواية من روى يسترقون هي المحفوظة، رواية من روى يسترقون هي المحفوظة. إذا رواية الثقة رواية الشاذ هي رواية هو ما يرويه مقبول الرواية أو من تقبل روايته مخالفا من هو أرجح منه. ثم قال السيوطي بعد ذلك: والمجعول أرجح محفوظ، هذا إشارة إلى تعريف المحفوظ لما عرف الشاذ في أول البيت عطف عليه تعريف المحفوظ فقال والمجعول أرجح محفوظ، لأنه رواية بالشذوذ روايته رواية المقبول الذي خالف أرجح، إذا جئنا بالعكس رواية الأرجح مخالفا منه دونه ماذا تسمى؟ تسمى المحفوظ. إذا المحفوظ يقابله الشاذ، الشاذ رواية رواية مقبول الرواية من هو أرجح منه، وعكسه المحفوظ رواية الأرجح مخالفا من هو دونه ممن تقبل روايته وهو دونه. إذا هذا البيت وبعض البيت الذي بعده فيهما تعريف المحفوظ والشاذ، وبالشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، هذا تعريف الشاذ. وتعريف المحفوظ والمجعول أرجح محفوظ، يعني والذي وصف بأنه أرجح وقد خالفه من هو دونه ممن تقبل روايته، رواية الأرجح الذي خالفه من هو دونه ممن تقبل روايته يقال له محفوظ، قال يقال له محفوظ. ثم قال وقيل من فرد، وقيل من فرد لو لم يخالف، يعني يسمى الشاذ من فرد، ومن فرد بالرواية عن غيره لو لم يخالف، هذا تعريف آخر، تعريف آخر للشاذ، هذا ليس بصحيح، لأن هناك من يقبل تفرده ويعتبر روايته مقبولة، وما دام أنه لم يخالف غيره فلا يسمى شاذا، بل الشاذ مقيد بالمخالفة، لا بد في الشاذ من مخالفة من هو أرجح منه. وأما أن لا يخالف فإنما انفرد برواية شيء ما رواه غيره هذا لا بأس به ولا مانع منه. وفي الصحيحين شيء كثير من هذا، أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري هو من هذا النوع، ومن قبيل ما حصل فيه التفرد ولم يشاركه في ذلك أحد. وفيه الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من الأنبياء تفرد عنه علقمة بن وقاص الجيحي، تفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي صحيح بن سعيد الأنصاري، كل واحد يروي عن آخر ولا يشارك واحد في الرواية، إذن انفرد ولم يخالف. يعني هؤلاء الرجال اللي هم يعني هؤلاء الذين رووا انفردوا ولم يخالفوا، وإذا روايتهم على هذا التعريف تكون شاذة، هذا ليس بصحيح، بل روايتهم لا يقال لها شاذة، وإنما يقال هو من التفرد الذي يقبل. ولكن هناك من الناس من لا يقبل تفرده، يعني لضعفه ولكونه لا يحتمل تفرد، ومن الرواة من يحتمل تفرده ويقبل تفرده، وهذا مثل هذه الحديث التي في الصحيحين وفي غيرهما ممن رواتها ثقات يقبل تفردهم ويحتمل تفردهم، فإن هذا لا يعتبر من قبيل الشاذ الذي هو من قبيل المردود، ولكنه مقبول ثابت، والتفرد من يقبل تفرده لا يؤثر، كهذا الحديث الذي هو أول حديث البخاري وآخر حديث في البخاري، كلمتان حبيبتان للرحمن، طيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا مما حصل فيه التفرد. ولهذا لما ذكره الترمذي في جامعه قال حديث حسن صحيح غريب، يعني غريب يعني جاء من طريق واحد، قريب جاء من طريق واحد لم يأتي إلا من طريق واحد، وصفه بالحسن والصحة والغرابة، وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد، وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد وهو صحيح. فإذا هذا التعريف الذي ذكره المصنف وعبر عنه بقيلة هذا ليس بصحيح بالنسبة لهذا التعريف، بل التعريف هو يشترط فيه المخالفة، لا بد فيه من مخالفة لمن هو أعلى منه. فحيث لا يمكن الجمع وليس وكذلك لا يمكن الجمع يعني بين الروايات، فإنه لا بد من ترجيح إحداهما على الأخرى، فترجح رواية المحفوظ وترد رواية الشاذ الذي وصف الرواية التي وصفت بأنها محفوظة ترجح وتقدم على الرواية التي وصفت بأنها شاذة. والشذوذ والحفظ هي من أوصاف المتون وليست من أوصاف الرجال، لا يقال للرجل شاذ ولا يقال له محفوظ، وإنما المحفوظ والشاذ هو الرواية، يعني روايته يعني روايته شاذة، روايته محفوظة، روايته محفوظة، روايته شاذة، لكن يمكن يقال شاذة في رواية فلان في رواية كذا، ولكن لا يقال الرجل شاذ يعني يجرح بأنه شاذ، يجرح بأنه شاذ ويوثق بأنه محفوظ، لا، المحفوظ من صفات الرواية والشاذ من صفات الرواية أو المروي، ولكن يقال هذا شذ وهذا حفظ الحديث وهذا حديثه محفوظ وهذا حديثه شاذ، هذا حديثه شاذ روايته شاذة، هذا حديثه محفوظ روايته محفوظة، فهي من صفات المتون من صفات الرواية. ثم قال أو ضبطا فقد، يعني أيضا يعني كونه يروي أو يتفرد وقد خف وقد فقد الضبط، يعني إذا كان فقد الضبط كله ليس بضابط هذا يعني ليس بصحيح، لأن مثل هذا روايته مردودة، هذا روايته مردودة لضعف الراوي، لكن إذا كان الضبط قد خف فهذا يقبل حديثه، ومنه حديث الحسن، فإنه رواية من خف ضبطه، من خف ضبطه فروايته مقبولة، ولكنه ما وصل إلى درجة من يكون حديثه صحيحا. فإذا كان مقصود فقد الضبط نهائيا فهذا ممن يعني لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته، وإنما هذا أخلق بأن يكون من قبيل المنكر الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، لأن روايته لا تقبل، وأما الشاذ روايته تقبل، ولكن إما أن يكون مخالفا وإما أن يكون متبردا، فمخالفته لمن هو وثق منه يعني لا تقبل مخالفته، ولكنه إذا تبرد وهو ممن يصلح تبرده لكونه ممن يقبل حديثه فإنه في هذه الحالة يقبل، ولكن لا يسمى شاذ. أما ما فقد الضبط فهذا يمكن أن يصلح أن يقال بأنه منكر على الباب الذي سيأتي بعد هذا، وأن حديثه ليس مقبولا، وأما الشاذ حديثه فهو ممن يقبل حديثه. بعد هذا المعروف والمنكر، قال المنكر ما روى غير الثقة مخالفا، يعني شخص غير ثقة روى مخالفا الثقة، يعني من يرد حديثه ومن لا يقبل حديثه روى مخالفا لرواية من يقبل حديثه، تسمى رواية الذي لا يقبل حديثه المنكر، ورواية من يقبل حديثه المعروف، رواية من يقبل حديثه المعروف. المنكر ما روى غير الثقة، يعني من ليس بثقة، يعني من كان مردود الرواية، من كان غير مقبول الرواية، مخالفا يعني غيره من الثقات، خالفاً غيره من الثقات أو ممن تقبل روايته، على التعريف الأول الذي مضى بالنسبة للشاذ، وأنه رواية المقبول لمن أرجح منه، هذا رواية من لا تقبل روايته لمن تقبل روايته. المعروف المنكر، المنكر معروف رواية من لا تقبل روايته مخالفاً لمن تقبل روايته، لمن تقبل روايته. فرواية المخالف الذي لا تقبل روايته يقال له منكر، ورواية الذي تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته يقال له المعروف، يقال له المعروف. المنكر ما روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حفر، يعني في نخبة الفكر للحافظ من حجر، يقصد بالنخبة نخبة الفكر للحافظ من حجر، وهي رسالة صغيرة في المصطلح من أخصر كتب المصطلح، وهي من أجودها وأحسنها وأدقها، لأن صاحبها متمكن في هذا الفن، وهو من المتأخرين الذين اطلعوا على كلام المتقدمين واطلعوا على الأقوال المختلفة في مختلف العصور، فخلص إلى نتائج وإلى زبد، واعتبر خلاصة، فهي من أحسن الكتب المختصرة في فن المصطلح، وقد شرحها هو في كتابه نزهة النظر كما شرحها غيره، وشرح الشرح اللي هو نزهة النظر شرح نقطة الفكر، ونظمت أيضا، ونظمت يعني هذه الرسالة التي يعني هي أبياتها التي هي نثر، نظمت، نظمها الصنعاني في قصب السكر، كتابه قصب السكر، فإنه نظم نخوة الفكر. حاصل أن هذه الرسالة رسالة قيمة، هي مختصرة، وقيمتها وميزتها من أجل مؤلفها الذي هو من أهل الخبرة، من أهل الاطلاع الواسع، ومن أهل التمكن في هذا الفن، فرسالته تكتسب أهمية لأهمية أو لمنزلة صاحبها، ويعني كونه مرجعا فيما يتعلق بالحديث وعلومه وهو من الحفاظ المتقنين المتمكنين المطلعين الاطلاع الواسع على الروايات كما يتضح ذلك من مؤلفاته الكثيرة التي في مقدمتها فتح الباري، إنه يدل على سعة اطلاعه وتمكنه في علم الحديث وعلم الرجال وعلم سر الحديث اللي هو مصطلع. فالكتاب مهم جدا ومفيد، ولهذا وهو السيوطي أشار إلى عمل حافظ بن حجر وأنه قد حقق ذلك في كتابه نقطة الفكر، قال المنفر ما روى غير الثقة مخالفا بنخبة قد حققها، قابله المعروف لأن هذا التعريف المنكر، قابله المعروف وهو ما رواه الثقة، يعني ما رواه مقبول الرواية مخالفا لغير مقبول الرواية، يعني عكس ذلك تماما، يعني الاثنين متقابلان، هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا، الشاذ يقابل المحفوظ والمحفوظ يقابل الشاذ، والمعروف يقابل المنكر والمنكر يقابل المعروف. فهو لما عرف المنكر بأنه ما روى غير الثقة مخالفا للثقة فيقابله المعروف، وهو ما رواه الثقة مخالفا ما رواه من تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته، مخالفا لمن لا تقبل روايته. ثم قال والذي رأى ترادف الشاذ والمنكر، نعم، لأنه لما ذكر الشاذ والمنكر والمعروف الشاذ والمعروف والمنكر والمعروف لك أو أشار إلى أن من الناس من قال إن الشاذ مرادف للمنكر، قال هذا ليس بصحيح، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، وأما هذا مخالفة غير مقبول الرواية لمن تقبل روايته، إذا ليس مرادفا له. وإذا فالذي رأى ترادف الشاذ والمنكر أبعد النجعة، خالف الصواب وبعد عن الإصابة، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه ممن قبلت روايته، وأما المعروف رواية غير مقبول الرواية مخالفا لمن هو مقبول الرواية، إذا ليس مترادفين، متغايران، هما متغايران وليس مترادفين، لأن الترادف التماثل وعدم التباين، مثل قام ووقف مترادفتان، جلس وقعد مترادفتان، جلس وقعد كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما في المعنى، قام ووقف مترادفتان لا فرق بينهما معنى، إذن الشاذ والمنكر إذا كانهما مترادفان لا فرق بينهما في المعنى، لأنه بينهما فرق، لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه، وهذا المنكر معرفة رواية من لا تقبل روايته مخالفا لمن تقبل روايته، إذا هذا غير هذا. فلهذا قال ومن رأى ترادف الشاذ والمنكر نأى، يعني بعد، نأى يعني معناه بعد، نأى عن المكان، بعد عن المكان، هنا بعد يعني بعد عن الصواب وبعد عن إصابة الحق في هذا. ثم بعد ذلك المتروك قال وسمي بالمتروك فردا تصيبي راو له متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم من كثر، يعني هذا تعريف للمتروك، سمي بالمتروك فردا تصبي يعني رواية، يعني من تغرد بالرواية وهو متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره، يعني في غير الأثر، ولمن جرب عليه الكذب في حديث الناس الحديث عن الناس يعني فروايته متروكة ولا تقبل روايته. وكذلك من فسق، من كان فاسقا غير عادلا فإن روايته لا تقبل، وكذلك من كان مغفلا غير ضابط أيضا روايته لا تقبل، ومن كان كثير الغلط وكثير الوهم فاحش الغلط وقالوا له أيضا كذلك المتروك. هذه الأمور الخمسة كلها يطلق على من حصلت روايته على روايته بأنه ممن ترك حديثه أو ممن يترك حديثه, ويوصف بأنه متروك لأن هذا يمكن أن يوصف الرواية ويمكن أن يوصف الراوي بأنه متروك. يوصف الراوي بأنه متروك متروك الرواية, ويوصف الحديث أو الرواية بأنها متروكة وأن الحديث متروك وأنه غير مقبول. فهذا يمكن أن يوصف به الراوي ويمكن أن توصف به الرواية. الحديث هو متروك وهو متروك الرواية, يوصف به الراوي ويوصف به المروي, يوصف به الراوي ويوصف به المروي. تسمي بالمتروك فردا تسمي راو له متهم بالكذب, يعني حديث تفرد به راو متهم بالكذب سواء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديثه مع الناس مجرب عليه الكذب, جرب عليه الكذب في حديثه مع الناس فلا تقبل روايته, لأن من عرف بالكذب في حديثه مع الناس فإنه غير مقبول الرواية, لأنه ما دام أنه كذب في حديثه غير صادق في حديثه فإذا لا يقبل حديثه الذي يرويه عن رسول الله إذا تبرد به. أما إذا جاء من غير غيره فإنه يقبل من ذلك الطريق. أما تلك الطريق التي جاء بها يعني من كان كذلك فإنه وجودها مثل عدمها, وجودها مثل عدمها ولا قيمة لها, لأن من اتهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديث غيره ما بينه وبين الناس أو كان فاسقا يعني يرتكب المعاصي ويقدم على المحرمات ولم يتب منها, ثم كذلك أيضا كونه مغفلا كثير الغفلة متصفا بالغفلة وعدم الضبط, كذلك كونه كثير الغلط فاحش الغلط يسمى هذا بالمتروك. ويوصف بأنه ضعيف جدا أيضا, يعني يوصف حديث هؤلاء بأنه ضعيف جدا, يوصف بأنه ضعيف جدا من كان حديث المتروك يعني يقال أنه ضعيف جدا.